بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وأفضل الصلاة وأتم التسليم على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. اللهم افتح مسامع قلوبنا لذكرك، وارزقنا طاعتك وطاعة رسولك صلى الله عليه وسلم، وعملا بكتابك مع الإخلاص لوجهك الكريم يا رب العالمين. اللهم فقهنا في الدين، وعلمنا التأويل، وافتح علينا فتوح العارفين، وأكرمنا إكرام الصالحين، ولا تجعلنا من الأشقياء المحرومين، وعد علينا بعوائدك الحسنى يا كريم، آمين. أما بعد، فهذا بفضل الله تعالى وتوفيقه ومعونته الدرس الرابع عشر بعد المئة في دروس الفقه على مذهب الإمام الشافعي رحمه الله تعالى. نحن نتحدث في درس الهبة، ولكن عندي ثلاثة أسئلة من الأخوة في الدرس الماضي نجيب عليها قبل البدء في الدرس. السؤال الأول: هل يصح للمرأة أن تقول في دعاء سيد الاستغفار أمتك بدل عبدك؟ اللهم إني عبدك وابن عبدك. هل يجوز للمرأة أن تقول اللهم إني أمتك وابن أمتك؟ إن شاء الله يجوز، وإذا كان مجموعة يقول عبيدك اللهم إنا عبيدك أبناء عبيدك، إن شاء الله يجوز، لأنه أنا راجعت الشروح لم أجد من تعرض لهذه المسألة. حاولت أشوف إذا أحد من العلماء قال، لم أجد. إن شاء الله جائز. في واحد أخ يقول دائما يحس بأنه خائف من الجن، فماذا تنصحني حتى أتخلص من ذلك التفكير؟ أول شيء أقول لك، قال الله تعالى: إن كيد الشيطان كان ضعيفا. إذا الشيطان اللي هو الجن الشرير كيده ضعيف، قال له الله تعالى لإبليس ذاته، قال له: إن عبادي ليس لك عليهم سلطان، فما بالك بالجن المؤمن؟ الجن المؤمن لا يزين. فإذا الجن مخلوق، صحيح أننا لا نراه هو يرانا ونحن لا نرى، لكن الله تعالى أعطى المؤمن أسلحة قوية جدا. فإذا أنت تخليت عن سلاحك لا تلومن إلا نفسك، أما إذا كان سلاحك معك فلا تخف إلا من الله. ما هو السلاح؟ أول شيء طبعا أن تحافظ على الفرائض والنوافل، التقوى، يعني التقوى، تبتعد عن الكبائر. إذا كان بس وسواس، الوسواس هذا هو من الشيطان، فدواؤه أن تستعيذ بالله، أن تلتجئ إلى الله، تقول أعوذ بالله من الشيطان الرجيم ثلاث مرات، تقرأ آية الكرسي وآخر سورة البقرة، تبقى متوضئ بشكل دائم، الوضوء سلاح المؤمن، تبقى متوضئا، تحافظ على الأدعية والتحسينات، أعوذ بكلمات الله التامات من شر ما خلق، بسم الله الذي لا يضر مع اسمه شيء، تقرأ آخر سورة التوبة، حسبي الله لا إله إلا هو عليه توكلت وهو رب العرش العظيم سبع مرات، تقرأ قل والله أحد والفلق والناس ثلاثا في الصباح، وتكثر من ذكر الله. يكون فاضي راكب سيارة ماشي جالس مع الناس، تكثر من ذكر الله، وخاصة لا إله إلا الله والله أكبر، فإنها تحرق الشياطين. هذا هو الدواء، الدواء ذكر الله. فلا تخاف، هم لازم يخافوا منا. يقول بعض الصالحين: إن الشيطان إذا مر بذاكر لله صرع كما يصرع ابن آدم. فتقول الشياطين بعضها لبعض: ما باله، شبه هذا صرع، صار معه رجفان وإغماء. يقولون مر بذاكر لله، فالذاكر لله أقوى بكثير من شياطين الإنس والجن بإذن الله تعالى. السؤال الثالث عنده ثلاث مسائل فقهية. السؤال الأول يقول: بعض الناس يصلي على الكرسي، ونحن نعلم أن من أركان الصلاة القيام. يقول هذا الشخص الذي يصلي على الكرسي بعد ما يخلص الصلاة بيمشي على رجليه، يقول فظاهره أنه صحيح الجسم، فهل نحسن الظن به أنه هو معذور، ولا ننصحه إنه لازم تصلي قائم؟ هو صحيح هو طبعا لا شك انك لازم تحسن الظن فيه قولا واحدا. اما للإخوة الذين يصلون على الكراسي بعد تحسين الظن طبعا بالكل انه هم عارفين وفاهمين وكله تمام، اذا استطعت ان تقف في الصلاة لو كنت لا تستطيع الركوع والسجود تستطيع الوقوف فلا تجلس، لانه هذا ركن. فاذا لم تستطع كل الاركان تفعل ما تستطيع، القيام ركن والركوع ركن والسجود ركن. ممكن ما تستطيع لا تركع ولا تسجد بس تستطيع القيام فتأتي به توقف. فإذا حصل الركوع ولا تستطيع أن تركع لألم في ظهرك مثلا أو كذا، أو لا تستطيع أن تسجد لألم في ركبتيك، فعند ذلك تجلس على الكرسي وتنحني قدر الإمكان. أما إذا لم تستطع الوقوف، بعض الناس لا يستطيع حتى الوقوف، يكون عنده ألم شديد أنت لا تدري، أنت شايفه يستطيع المشي بس لا يستطيع الوقوف، الوقوف غير المشي، ممكن يصير عنده ألم ما يفتوه، عنده آلام لا يعلمها إلا الله وصاحب الألم، التوازن مثلا ممكن يكون عنده دوخة، ممكن يكون عنده كذا، أمور لا نعلمها. كل إنسان يعذر، هذا واحد السؤال الأول هذا. فنحن خلص نحمله على العذر ونحسن الظن به. الأمر الثاني يقول أن بعض الناس يكون يعمل عمل من الطاعات زمن طويل 20 سنة مثلا، ثم يحضر درس علم فيتبين له نتيجة العلم أنه كان في عبادة باطلة، هذا السؤال. فيقول فهل كل مسألة تعلمها عليه أن يعيد ما سبق ولا هناك ضابط؟ نقول إذا كانت المسألة فيها بطلان، يعني واحد تبين له أن صلاته كانت باطلة أو وضوءه غير صحيح مثلا، هل هذا صلاته باطلة؟ ننظر بعد ذلك. عند الشافعي كل ما ثبت بطلانه يجب إعادته من الفرائض، عند الشافعي قضاء الصلاة قضاء الصيام قضاء الزكاة إذا كانت باطلة عم يعطيها لغير مستحقها أو عم يخرجها بطريقة خطأ، بدل 2.5% بيطلع مثلا 1%، أو بدل ما يزكي كل عام بزكي مرة بظن أنه خلص ما عادش يزكى مرة ثانية مثلا، عند الشاب. أم ننظر نحن الآن، أنا الآن كإنسان أسأل أجيب بمايل، أنظر لحالة الشخص. فإن كان هناك مذهب آخر لبعض العلماء المعتبرين من الأئمة الأربعة والأئمة المعتبرين له قول آخر يخفف عن الأخ بعد الفعل نخفف عنه، نقول له من الآن فصاعدا تبدأ كذا وما مضى يمشي على مذهب فلان على مذهب فلان، وهذا نص عليه العلماء أن المستفتى إذا استفتي في مسألة أخطأ فيها شخص ما ثم تبين بعد الاستفتاء أن هناك وجه ولو قول ضعيف يفتى له فيما مضى حتى ما نلق يعني نشق عليه، ونصحه من الآن فصاعدا أن يفعل ما هو خارج عن الخلاف. أما إذا كان متفقا عليه في البطلان كمان ننظر، هل بعض العلماء لا يجب القضاء مثل الصلاة؟ الصلاة مثلا إذا واحد ترك الصلاة عند الشافعي لا بد أن تقضيها مهما كان، لو 50 سنة قضاء عليك بدك تقضيها. بعض العلماء يرى أنه لا يجب قضاء الصلاة التي فاتت، يستغفر الله ويتوب ويبدأ من جديد. فإذا واحد ترك صلاة مثلا شهر شهرين 5-6 صلوات طلعوا باطلين بعيدوا، أما وعد عليه 20 سنة صلاة تخفف عنه، إلا إذا إيمانه كثير قوي يقول لك لا أنا بدي أقضي أقضي جزاك الله خير. أما هون هكذا يعني هذا هو الضابط. النوافل النوافل خلاص راحت، نرجو من الله القبول، إذا راحت راحت شو؟ لا النقصان بالفرد ممكن، ذاك النقصان اللي يعدل بالفرد، إما الشخص أنه لا يعلم مات وهو لا يعلم عم يصلي وما له عارف، أو نقصان الخشوع نقصان يعني آداب الصلاة تكميلها، فهي صلاة صحيحة فقها ولكن أجرها ناقص كما قال عليه الصلاة والسلام ينفتل من صلاته وليس له إلا نصفها ربعها خمسها، هذه تكمل منها. أما إذا باطل فليس له فيها شيء. هذا فقط. السؤال الأخير قال ما معنى اصطلاح علماء التجويد أنه علم التجويد عند التطبيق واجب؟ هل هو واجب شرعي أم اصطلاحي عندهم؟ وعند حيث عند قراءة القرآن في الأذكار والاستدلال لا يراعى فيها أحكام التجويد من إدغام وغير ذلك. الإمام ابن الجزري يقول في قصيدته طيبة النشر، يقول والأخذ بالتجويد حتم لازم، من لم يجود القرآن آثم، لأنه به الإله أنزل وهكذا عنه إلينا وصل. في شرح هذه القصيدة في كتاب، أو هو القصيدة نظمت ذلك الكتاب اسمه النشر في القراءات العشر، ابن الجزر هذا إمام القراء كلهم، ذكر في موضوع التجويد أن التجويد الشرعي فرض لقوله تعالى قرآنا عربيا غير ذي عوج، غير ذي عوج. واختلف في الشرح، ذكر أن العلماء اختلفوا في موضوع اللحن. اللحن نوعان إخواني، اللحن يعني الخطأ في تلاوة القرآن نوعان، لحن جلي ولحن خفي. الأخ طبعا عم يسأل عن اللحن الخفي. اللحن الجلي يأثم تاركه بدون عذر باتفاق كل العلماء، اللحن الجلي هو تغيير حرف، بدل ما يقول مالك يوم الدين يقول مالك يوم الدين مثلا، يبدل الدالة تاء، أو بدل ما يقول الذين يقول الذين، وبدل ما يقول الضالين يقول الضالين، هذه إبدال حروف، أو بدل ما يقول الرحمن يقول الرحمن. هذه قولا واحدا يحرم، أو يغير التشكيل، يجعل مثلا بدل ما يقول صراط الذين أنعمت يقول أنعمتي أو أنعمت، هذا تغيير للمعنى، وقد يكفر به إذا تعمد في بعض الآيات. هذا اسم اللحن الجلي، هذا قولا واحدا يحرم، ويجب الإتيان بالقرآن بدون لحن جلي. اللحن الخفي تقصير المد، إذهاب الغنة، ترقيق المفخم وتفخيم المرقق، هذه فيها فصحى، للعلماء فيها قولان. فبعض العلماء يوجب التجويد في كل شيء، تستدل بآية، تقرأ آية لوحدك عم تذكر، حتى في بعض الآية الأكل تقول الحمد لله رب العالمين بتجود. هذا بعض العلماء يرى كله، وبعضهم خفف شوي عن المسلمين، يقول ما دام اللحن خفيا يعني مدود، يعني مثلا نقول له مثلا أشهد أن الله خلق، مثلا تقرأ قرآن سبحان الذي خلق السماوات والأرض، أو الحمد لله الذي خلق السماوات والأرض مثلا، وجعل الظلال الآية الثانية تبع الملائكة مثلا، الملائكة تقول الملائكة، يعني الآن شوي الآن باللغة تبعنا صارت صعبة شوي. فبعض العلماء يوجب التجويد مطلقا، وبعضهم يقول يوجبونه في المفترضات، هكذا قال ابن الجزري، في المفترضات يعني في الصلاة تقرأه، إذا عادت تتلو القرآن تقرأه مجودا، مع العلم أن القرآن له ثلاث سرعات في القراءة، في سرعة اسمها الحجر وهي القراءة السريعة مع الاتيان بالحروف والمخارج والمدود والغنات السريعة، يعني مثلا تقول الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين، أو أسرع قليلا، هذا اسمه حجر. والقراءة التي نقرأ فيها في الصلاة اسمها التدوير، وهي الوسط، لا بطيئة ولا سريعة. والقراءة الأبطأ هذه بيقرأوا فيها بالحفلات المشايخ، هذه اسمها تحقيق. فكل قراءة لها سرعة وكلها جائزة، ماشي؟ فإذا الشيخ مثلا عم يقرأ آية قال الله تعالى إن الله وملائكته يصلون على النبي، يأثم؟ إن شاء الله لا يأثم. ما أنت عم تقرأ أنت أذكار، عم تقرأ أذكار، من جملة الأذكار قل هو الله أحد الله الصمد لم يلد ولم يولد، ما خلق للدال ولا عمج مثلا، لا يأثم. يقرأ قبل النوم المعوذات، يمسح على أغلب الناس تقرأ قل أعوذ برب الناس ملك الناس، إلى ما حدا يقول قل أعوذ برب الناس ملك الناس، قليل من يفعل. إذا بدنا نأخذ بالقول الثاني نؤثم، نجعل كل المسلمين آثمين عصاة، فنأخذ بهذا القول تخفيف. إذا تستطيع أنك تجود على طول بارك الله فيك، ما تستطيع تبقيها على المفترضات عند التلاوة الخاصة للقرآن أو في الصلاة. نعود إلى درس الهبة. في درس الهبة أول مسألة اليوم اسمها رجوع الهبة عن طريق الميراث. الحديث يشرح نفسه بنفسه. روى أبو داود في سننه عن بريدة رضي الله عنه أن امرأة أتت رسول الله صلى الله عليه وسلم فقالت كنت تصدقت على أمي بوليدته. عطت أم جارية مملوكة أما ملكتها لأمها أتلها هدية مني إليه عشان تخدمها يعني. وإنها ماتت يعني أمها يعني أمها ماتت أمها وتركت تلك الوليدة. قال صلى الله عليه وسلم قد وجب أجرك، أخذت الأجر من الله، ورجعت إليك في الميراث، رجعت حصتك، فإذلك حصة فيها التغطية. فإذا أنت وهبت شخص أباك أو ابنك أو من يرثك ويترثه، وهبته شيئا ابن عمك مثلا، وهبت قطعة أرض فمات ابن عمك وليس له وارث سواك فترث الأرض كلها، ما نقول أن الهبة لا ترجع، لا يحق للإنسان أن يرجع بهبته، فأنت لم ترجع بها ولكن الله أرجعها إليك. هذه مسألة. المسألة الثانية اليوم، في عندنا الهبة تنقسم إلى قسمين، إلى قسمين، هبة مطلقة وهي أصل الباب، أن تهب الإنسان بدون مقابل، قل له هذا القلم هدية أو هذه هذا الطعام صدقة أو هذه السيارة لك وهبتك أو تصدقت عليك وأهديتك، كل قلنا كل هبة صح؟ أو وهبتك، فكل أنواع الهبة من دون ما تشترط عليه أنه يعطيك شيء مقابلها اسمها الهبة المطلقة، وهي تصح وليس لك على الموهوب له عوض. يعني أنا أعطيتك أرض ما بصير طالبك بعد شهر لك أقل شيء جيب لنا هدية، أقل شيء أعطينا كذا، لا، وهبتك خلص ليس لي عليك أي حق، هي اسم الهبة المطلقة وهي صحيحة ولا تستوجب البدل اللي بيسموه باللغة الفقهية الثواب، ولا يقصدون هنا بالثواب ثواب من الله، فكل عمل صالح فيه ثواب من الله، هنا يقصدون بالثواب ما يعطيه الموهوب له للواهب مقابل الهبة. فإذا نعود إلى أول التقسيم عشان نحفظ. الهبة قسمين، إما هبة مطلقة أو مقيدة. إذا مطلقة يعني ليس لها ثواب، ليس لها ثواب يعني مقابل، مو ثواب من الله، انتبه، ليس لها ثواب أي ليس لها مقابل من الموهوب له للواهب، هذه تصح ولا يستحق مقابلها شيئا، خلصنا. القسم الثاني قسم الهبة بالثواب، يعني هبة مشروطة، فإن شرطها بثواب معلوم، يعني شرط معلوم، بقول له أنا قال لي أعطيني الكتاب، بقول له وهبتك هذا الكتاب بشرط أنك تعطيني القلم اللي عندك الأصفر هذا اللي امبارح شفته معك، أعطيك هذا الكتاب بشرط أن تعطيني القلم، وهبتك هذه الأرض بشرط أن تهبني هذا الثوب الذي تلبسه المشلح أو كذا، وكانت معلوم مقيد تمام بصفات معروفة، فهذا عند الشافعية يصح ويصير بيعا، انتقل من باب الهبة إلى باب البيع لأنه عوض مقابل عوض، فعند ذلك إذا قلنا صار بيع يدخل فيه خيار المجلس وخيار الشرط وخيار الرد بالعيب. قلت له بعطيك أنا هذا الكتاب مقابل قلم، قام أعطاني القلم، قام طلع القلم معي لا بيكتب ولا بيعمل بس منظر، قال له هذا الكتاب خذ القلم، حق الرجوع بالعين، عرفت؟ فعند الشافعية إذا الهبة المطلقة تصح والهبة المقيدة بالثواب، إن كان الثواب مقيدا معلوما بشروطه كل تمام واضح يصح وينقلب بيعا، وإن كان الشرط غير معلوم قال له أعطيك هذا الكتاب على أن تعطيني قلما، ما بين ما هو القلم، هل هو قلم ذهب قلم فضة مثلا، على غير أنه عم نحكي بجوز ولا ما بجوز الآن، نحكي قد يكون قلم غالي من الأقلام، حتى لو كان لم يكن فضة أو ذهب، ممكن يكون قلم نص ريال، قلم رصاص بفرنجين أو بهللتين أو بقرشين، وممكن يكون قلم حقه 10,000 ريال. فإذا قال له بعطيك الكتاب مقابل قلم، ثاني يوم بيجيب له قلم رصاص ابنه باري نصه ومخلي نصه، بيقول له هي قلم. شو اسمه يا جماعة؟ قلم. قود أي قلم؟ قال له هذا قلم، هذا مقابل أعطيتك كتاب مخطوط، بعطيني كتاب بنص ريال. قال له أنت قلت قلم. إذا هذا شو حكمه شرعا؟ يبطل العقد. فهذا بيستحق صاحب الكتاب يبقى كتابه عنده، صاحب القلم يبقى قلمه عنده، كل العقد باطل أصلا. ليش؟ لأنه مجهول. وملخص الكلام: الهبة المطلقة تصح ولا يستحق ثوابا عليها، يعني مقابل مو أجر من الله، انتبه. والهبة المقيدة إن كانت مقيدة ومشروطة بمعلوم محدد واضح تنقلب بيعا وتصح، وإن كانت مقيدة بشرط غير واضح فعند ذلك تبطل الهبة ويبقى لكل حق حقه كما هو. ورد في هذا من أخلاق رسول الله صلى الله عليه وسلم ما رواه أبو يعلى بسند صحيح عن عمر أن رجلا كان يلقب حمارا، في واحد صحابي كان يلقبه حمار، وهو هذا الشخص قالوا في الشروح أنه كان ما يزعل من اللقب يبدو، لذلك كانوا دائما يقولون عنه جاء فلان، هو هيك لقبه يعني. وكان يهدي لرسول الله صلى الله عليه وسلم العكة من السمن والعكة من العسل، يجيب له هدية سمن وعسل. فإذا جاء هدية يعني هبة، فإذا جاء صاحبه يتقاضاه، هو يشتريها بالدين ويقول له للنبي هي هدية صلى الله عليه وسلم، ياخذها صلى الله عليه وسلم. لما يجي صاحب السمن أو العسل يقول لهذا الصحابي أعطيني ثمنها، يقول له تعال معي، ياخذه لعند النبي عليه الصلاة والسلام. جاء به إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: يا رسول الله أعطي هذا ثمن متاعي. قال له ادفع له ثمن السمن، ادفع له ثمن العسل. فيقول صلى الله عليه وسلم في رواية هنا يقول: فما يزيد رسول الله صلى الله عليه وسلم أن يبتسم ويأمر به فيعطى. في رواية يقول له: أليس قد أهديتني؟ يقول له: ما عندي يا رسول الله، بتحب أهديك بس ما عندي ثمنها. فيضحك صلى الله عليه وسلم، هي اسمها هدية بثواب بس غير مشروط، هي من أخلاقه صلى الله عليه وسلم، ما هو مو واجب عليه يعطيه. كان ممكن يقول له: أنا ما بعطيك لأنك أنت هديتني، مظبوط، بس هذا خلق. اللهم صل وسلم عليه. مسألة هامة جدا في باب الهبة، وهو التسوية بين الأولاد في العطية. هذه مسألة يعني يغلط فيها كثير من المسلمين. أصل هذا الباب كله حديث مشهور عند العلماء رواه البخاري ومسلم وغيره. روى البخاري ومسلم عن النعمان بن بشير رضي الله عنهما أنه قال: أعطاني أبي عطية فقالت عمرة بنت رواحة، يعني أم للنعمان زوجة الأب هذا، لا أرضى. قالت لزوجها: كيف تعطي ابنك هذا مع أنه ابنه هو؟ قالت له: لا أرضى حتى تشهد رسول الله صلى الله عليه وسلم. فأتى رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال: إني أعطيت ابني من عمرة بنت رواحة عطية، فأمرتني أن أشهدك يا رسول الله. فقال عليه الصلاة والسلام: أعطيت سائر ولدك مثل هذا؟ قال: لا. فقال النبي صلى الله عليه وسلم: فاتقوا الله وعدلوا بين أولادكم. قال فرجع فرد عطيته. هي الرواية المشهورة البخاري ومسلم، في روايات تانية بتكمل شرح الموضوع. رواية تانية قال صلى الله عليه وسلم: فإني لا أشهد إلا على حق. وفي رواية: فإني لا أشهد على جور. وفي رواية قال له: أشهد عليه غيري، أشهد عليه غيري، فأنا لا أشهد على جور. وفي رواية: أكل ولدك نحلته هذا؟ قال: لا. قال: أيسرك هذا حديث انتبه له لأنه بيستنبط منه حكم شرعي. قال له: أيسرك أن يكونوا لك في البر سواء؟ قال: بلى. قال: فلا إذن. وفي رواية مسلم، صحيح مسلم، قال: عدلوا بين أولادكم في النحل، يعني في العطاء، كما تحبون أن يعدلوا بينكم في البر. فإذا الآن العلماء أول شيء اختلفوا من أصل الفكرة، هل يجب العدل بين الأولاد أم يستحب؟ هي مذهبين للعلماء. بعض العلماء منهم الإمام أحمد والثوري وإسحاق وداود الظاهري قالوا: يحرم تفضيل بعض الأولاد على بعض في العطية إلا في أعذار ستأتي معنا. ومذهب الشافعي ومالك وأبي حنيفة أنه مكروه، تفضيل بعض الأولاد على بعض مكروه وليس بحرام، والهبة صحيحة. وقد يأثم الإنسان باتفاق كل العلماء، اللي قالوا حرام واللي قالوا مكروه في التفضيل، كلهم اتفقوا أنه يأثم إذا كانت نيته، إذا كانت نيته حرمان فلان أو إيذاء فلان أو كذا. بعض الناس يفعل، لا يحب أنه فلان يأخذ، فبيحاول يغير ويعطي فلان وكذا حتى يحرمه. هيك هذا، هذه النية بينه وبين رب العالمين حاسب عليها. فلو فرضنا أن إنسانا أخطأ، قبل ما نبدأ بالباقي، لو أن إنسان أخطأ وعطى ولد من أولاده 5 بيوت ولم يترك باقي إلا بيت واحد للباقي كله، كل الأولاد، والولد ذاك أبو 5 بيوت استملك وأخذ وهو أبوه على حي وقبض الهبة كما قلنا في الدرس الماضي وصارت ملكا له، ثم مات الأب، يشارك الابن هذا أخوانه الباقين بالبيت الباقي والخمسة له، وتصح الهبة ويملكها شرعا، وأبوه يحاسب يوم القيامة عند الله. هو بياخذها حلال، ليس لإخوانه أن يقول له أعد لنا، وإن كان هو يعني أدبا وبرا وصلة رحم إذا برجع لا بس حتى يخلص أبوه من المشكلة، لأنه يعني أبوه تورط ماشي. فإذا العلماء في أصل الفكرة، هل يجوز تفضيل بعض الأولاد على بعض في العطية؟ بعضهم قال مكروه وبعضهم قال حرام. إذن اتفقوا كلهم أنه الأحسن أنه شو؟ أنه نعدل. فاتفقوا جميعا على استحباب أو وجوب العدل بين الأولاد في العطية. طبعا الخلاف تبع أنه لا أشهد على جور، قالوا الجور هو الميل، اللي قالوا أنه مكروه. إن لك خير النبي عمل له لا أشهد على جور صلى الله عليه وسلم، قال له إيه الجور لا يعني حرام بالضرورة، الجور هو الميل، فقد يكون مكروها وقد يكون حراما. قال له طيب أشهد على هذا غيري، قال هذا دليل. بعضهم قال هذا زجر، أشهد على غيري. بعضهم لك لا، النبي الأصل بكلامه أن يكون حق، يعني حق قصدي هو كل كلامه حق صلى الله عليه وسلم، قصدي بدون تأويل، يعني لا يحتمل التأويل هنا. أشهد على هذا غيري معناته جائز، لو كان مو جائز ما بيأمره أنه يشهد حدا ثاني، كان بيقول له لا تشهد أحدا. المهم هذا يعني أصل الخلاف. فاتفقوا جميعا إذن على استحباب العدل بين الأولاد. بعد ذلك اختلفوا، وهذا خلاف بسيط ماشي حاله، هذا الخلاف بسيط الثاني، وهو إذا كنا نعدل بين الأولاد فكيف نعطي الأولاد؟ هل نعطي الذكر مثل الأنثى أم نعطي الذكر ضعف الأنثى كالميراث؟ لأن الأب عايش أو الأم، الآن الأب أو الأم حي، وهو حي أن يعطي أولاده، واحد مليونير كبير أو ملياردير أو كذا وعنده أراضي وبيوت وفلل وما شاء الله تبارك الله، فبيمنح الابن هذا مثلا 1000 متر مربع من الأرض تسوى لكذا في منطقة ممتازة، ويعطي البنت. هل يجب عليه أن يعطي البنت نفس المساحة أو نفس القيمة نفس المكان، ولا بيعطيها نصف؟ يا سيدي ماشي الحال، نصف أحسن ما تحرمها بالمرة. وعن مذهب الشافعي أنه يعطيها سواء، يعطيهما سواء، مذهب الشافعي والحنفي مذهب الشافعية والأحناف أنه يعطي الذكور مثل الإناث تماما، فبيمنح ابن هذا فيلا يعطي البنت فيلا مثله. بعضهم بيقول لك، منهم الإمام محمد بن الحسن له قول مشهور عنه أنه يعطي على حسب الميراث، وبعض الحنابلة كذلك يعطي حسب الميراث للذكر مثل حظ الأنثيين. يعني إذا عطى البنت 500,000 يعطي الولد 1,000,000. يا سيدي ماشي. أما بعض الجهلة قليلي الدين وقليلي الخوف من الله يحرمون الأنثى أصلا، لا يعطونها شيئا بحجة أن الولد عم يتعب، الذكر عم يتعب مع أبوه، عم يروح على الدكان وعم يشتغل معه، والبنت إذا أخذت حياخذها الصهر. جوز البنت هذا من عيلة ثانية، كيف يأخذ الفلوس وهو من عيلة ثانية؟ هذا كلام شيطاني. هذا اتقوا الله، قال واعدلوا بين أولادكم. يعني إذا أخذنا بالقول أنه للذكر ضعف الأنثى ماشي، نعتبره مات يا سيدي وورته، أما تحرمه نهائي سيلقى من الله ما يلقى إن لم يعفو الله عنه، عقوبة شديدة فيها، هي حقوق العباد. فالنبي عليه الصلاة والسلام حط قاعدة حلوة، قال له أتحب أنه يكونوا بالبر سواء؟ بتحب يبروك ويبروا أمهم مثل بعض ويكونوا كلهم بارين مثل بعض، ما واحد يعقبك والتاني يبرك؟ قال له إيه حب. قال له أنت كمان لازم تعدل بينهم. فالمسألة أنه النبي عليه الصلاة والسلام في هذه القضية لامس مرضا اجتماعيا خطيرا يؤدي إلى الحسد وإلى الفرقة وإلى التقاتل وإلى عقوق الوالدين وإلى قطيعة الرحم، وهي كلها أمور معروفة ما هي في الشرع. يعني فبين عليه الصلاة والسلام أن العدل بين الأولاد يخرج الغل والحقد والكذا. استثنى العلماء بعض المسائل، مثل أنا مثلا الآن موظف بأخذ راتب 20,000 ريال، عندي ولد صار بالجامعة، حسب راتبي بستطيع درسه على حسابي، درسته، طلع الولد الثاني صار بالجامعة بطلت أنا من الشغل، أو صار راتبي 6,000 ريال، ممكن ما أستطيع أن أدرس الثاني مثل الأولاني، فلا يؤاخذني الله، لأنه غير متعمد، هي غير متعمد، ما قصدت أنه أنا أدرس واحد وأحرم الثاني. طيب واحد ذكي، طالب ذكي، عندي ولدين، واحد ذكي جدا بيدرس طب أولي بيطلع درسه طب، الثاني كسول ما بيحب الدراسة ما بده يدرس، حطه بمهنة، فأنا ما ظلمته، قل له درس لأعطيك، درس مثل أخوك لحتى أعطيك مثله. واحد زني مريض مشلول أعمى، طبعا بينفق عليه أكثر من أخوانه لأنه عم بيحتاج، بنت كسد سوقها كما يقولون، لم يأتها عريس، ما تزوجت، كبرت في السن وما لا أحد، بيشتري لها مثلا بيت صغير تتآوى فيه رحمة بها لأنه ما إلى أحد بكرة، لأنه إذا مات أبوها حتتبهدل، خاصة في هذا الزمان. فهذا جائز، هذه أمور خاصة. ومنها الأمور البسيطة اللي ما بصير فيها زعل، مثلا عندك ولدين، واحد عمره 20 واحد عمره 10، تعطي هذا مصروف 1,000 تعطي هذا مصروف 100، أمر طبيعي هذا. حتى العيدية لما بتعطيه بالعيد تعطيه للكبير 1,000 تعطي للصغير 50 حسب مستوى الإنفاقي، فهذا ما في شيء، هذا جائز. ومنه أيضا إذا كان الأولاد ما شاء الله كلهم متفهمين وبارين وما عندهم ما بيزعلوا، إجا أبوهم قال لهم جمعهم أبوهم أو أمهم أو يقول لهم يا أولاد أنا الآن بدي أعطي أخوكم فلان، راضين بالرضا حقيقي بدون إحراج، رضيوا فأعطاه زيادة، أعطي أختكم كذا ترضوا رضوا، ما في شيء، هي كمان جائز. إذا كان كمان ولد بار جدا، بار جدا تقي مؤمن، وواحد تاني فاسق عاق، لا والله بعطي البار، طبعا أمر طبيعي أنك تزيده، منه بتشجع التاني أنه يتقي الله، ومنه أنه في سبب شرعي أنك تعطيه. ماشي، واحد فاسق مستهتر بدك تعطيه بده يروح يشرب خمر ويعمل ويجيب مخدرات وكذا، وهذا الولد تقي صالح ويخدمك ويبرك، وذاك عاق وفاسق تعطيه بعض؟ لا. فهذه أمور استثنائية. أما الأصل في القضية العدل بين الأولاد، إما أن نعطي الذكر مثل الأنثى وهو مذهب الشافعي والحنفي أبو حنيفة، وإما أن نعطي الذكر ضعف الأنثى وهو مذهب ناس معتبرين كأمثال محمد بن الحسن الشيباني وبعض الحنابلة، كلاهما إن شاء الله ماشي الحال. أما أن يحرم الأنثى فهذه بلية. الآن بعد ما خلصنا هذه المسألة في الهبة، قال العلماء كما يجب على الأبي، هي مسألة يمكن ما حدا قليل اللي بينبه عليها، كما يجب على الأبي العدل في الإنفاق بين الأولاد، يجب على الأولاد العدل في الإنفاق على الآباء. يعطي أمه وأبوه، مو يعطي واحد ويحرم الثاني. وقالوا لا بأس أن يزيد الأمة قليلا عن الأب، بقول النبي صلى الله عليه وسلم، وقد سئل من أحق الناس بحسن صحابتي يا رسول الله، قال أمك، قال ثم من قال أمك، قال ثم من قال أمك، قال ثم من قال أبوك. فقدم صلى الله عليه وسلم حق الأم هنا على حق الأب قليلا. فيجوز. أما واحد مثلا بالعيد يأتي بهدية لأبيه ولا يأتي بهدية لأمه، هذا عقوق للأم وهو عاصي، مثل كأن الأب أعطى واحد فيلا وما أعطى الثاني شيء. نفس الشيء، مو بس بالمال، تأتي إلى البيت تقبل إيد أمك ولا تقبل إيد أبيك، هذا كمان عقوق. تقبل إيد الاثنين، يا أما لا تقبل إيد حدا، تقول لأبيك، تتكلم معه باحترام، تتكلم مع أمك بقلة احترام. عقوق، كل العدل. رب العالمين يحاسب على مثقال الذرة يا أخوان، مثل ما حتى لو بيقول لك طيب أبي ما كان يكرمني وأنا صغير، كان يأذيني، كان يضربني، كان يسبني، مهما كان. يقول العلماء العقوق لا يمنع الحقوق، هو عقني أنا لا أعقه، الله بيحاسبه شو دخلني فيه أنا، بركي الله غفر له، يمكن الله يغفر له يمكن ما يغفر له، ما لي علاقة. رب العالمين أمرني إذا كان الأب والأم مشركين بالله بل يجاهدان الابن على الشرك، يقولان له أشرك وإلا قتلناك، يعني أسوأ أب وأم في العالم، يقول الله له مو أنا أكره الشرك ولا أقبل بشريك معي، قل له نعم، إلا أنت بيني وبينهم ما لك علاقة بالموضوع، أنا بتصرف مع أبوك وأمك، مع أبيك وأمك أنا أتصرف، أشرك وما أشرك أنت ما لك علاقة، أنت صاحبهما في الدنيا معروفة. إذا أمروك بالشرك لا تطيعهم، لا يجوز أنك تعصيني. أما باقي الأمور قال له وصاحبهما في الدنيا معروفة، شو بدك أكثر من هيك؟ فما بالك إذا أمك وأبوك مسلمين، ما بالك إذا أمك وأبوك من الأتقياء، تكون عند الرجلين. قال له إلزم رجلها فثم الجنة، يعني بخدمة الأب والأم رب العالمين يرفعك ويعزك. بر الوالدين يا أخوان، قلت لواحد مرة في هذا الزمان الذي نحن فيه، زمان صعب كله فتن، أسرع طريقين إلى الله سبحانه وتعالى في هذا الزمان، هيك حسب ما لي شايف أنا، بر الوالدين والاستشهاد في سبيل الله، هذول أسرع شغلتين. بر الوالدين شغلة كبيرة كتير كتير كتير عظيمة جدا، والذي مات أبوه أو أمه لا زال يستطيع البر بالدعاء لهما والاستغفار لهما والصدقة عنهما وما شابه ذلك، حتى يكتب عند الله بارا. لا تقول الباب تسكر ولما مات أبي أو أمي أنا كنت عاق، لا، لا زال الباب مفتوحا وسيبقى مفتوحا. فالبر، إذا العدل بين الأبناء والعدل بين الآباء، ثم يأتي بالمرحلة الثالثة العدل بين الإخوة والأخوات. كمان بدك تنفق، في ناس بيعطي أخ واحد ما بيعطي الأخوة الباقين، كمان أخوك هذا وهذه أختك، هذا أخوك وهذا أخوك وهذه أختك. حتى ورد في حديث، مع الحديث هذا قليل من الناس من يعرف هذا الحديث، رواه البيهقي في شعب الإيمان، قال صلى الله عليه وسلم حق كبير الإخوة على صغيرهم كحق الوالد على ولده. أخوك الكبير مثل أبوك. وقال وفي رواية الأكبر من الإخوة بمنزلة الأب. فقالوا لا بأس أن تكرم الأخ الأكبر زيادة، يعني حبة عن أخوانك الأصغر، لأنه له منزلة أعلى. أما تعدي بدك تعطي اخوانك هدية مثلا، في ناس بالعيد بيهدي اخوه، بالعيد الثاني بيهدي نفس الاخ، واخته بكل 10 سنين ما بشوفها مره، ما بصير هذا كلام، هذا خطا ايضا. فاذا العدل والمساواه بين الابوين وبين الابناء وبين الاخوه والاخوات، هذا هو الاخلاق الاسلاميه العاليه. كم باقي؟ طيب بدون ما ندخل في باب جديد، نكتفي اليوم ان شاء الله. الدرس القادم حيكون ان شاء الله عن باب الاجاره. وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه، والحمد لله رب العالمين. اللهم اغفر لنا ما قدمنا وما أخرنا، وما أسررنا وما أعلنا وما أسرفنا، وما أنت أعلم به منا، أنت المقدم وأنت المؤخر وأنت على كل شيء قدير. نسألك العفو والعافية والمعافاة الدائمة في الدين والدنيا والآخرة. اللهم فرج عن المسلمين فرجا عاجلا قريبا، يا حي يا قيوم، يا حي يا قيوم، يا حي يا قيوم، يا أرحم الراحمين. ارفع مقتك وغضبك عنا وعن جميع المسلمين، ولا تؤاخذنا بما فعل السفهاء منا، وردنا والمسلمين إلى دينك ردا جميلا، بلا بلاء ولا محنة ولا عذاب يا رب العالمين. اللهم لا تسلط علينا بذنوبنا من لا يخافك ولا يرحمنا، رحمتك نرجو فلا تكلنا إلى أنفسنا طرفة عين، أصلح لنا شأننا كله، يا حي يا قيوم، لا إله إلا أنت، سبحانك إني كنت من الظالمين. ربنا ظلمنا أنفسنا وإن لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرين. اللهم الطف بالمسلمين لطفا يليق بكرمك، وجنبنا وإياهم الفواحش والفتن ما ظهر منها وما بطن، واستر عوراتنا وعوراتهم يا أرحم الراحمين، وأنزل علينا وعليهم السكينة والرحمة. آمين. وصلى الله على سيدنا محمد وآله، والحمد لله.